القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبيلة سيد حسين أحمد، المقيمة في 2 مكرر حارة الحمايقة من شارع بين البلدين 100 عقبة محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: ظروفي وظروف أسرتي المادية صعبة بجد، لكن زي ما قالولنا في شروط معمولة علشان صرف المعاشات. الشروط دي مع الزمن بقت مش مناسبة. يعني ايه لازم اكون ارملة او مطلقة عشان اصرف معاش؟ طيب اذا كنت متجوزة وجوزي ما بيشتغلش، مفيش برضو معاش؟ ربنا اكرمنا بقى باللي فهم ان الوضع ده غلط، واتعمل نظام جديد للمعاش اسمه تكافل وكرامة، وده بقى معمول مخصوص للي ظروفهم صعبة واللوائح والقوانين ما بتنطبقش عليهم. رحت للشؤون الاجتماعية في 100 عقبة التابع لحي العجوزة، وتقدمت بالأوراق المطلوبة كلها، وساعتها قالولي: الله عليك يا ست نبيلة، كده أوراقك سليمة. استني بقى لما اللجنة تنزل وتبحث الحالة على الطبيعة، مع ألف سلامة. ونزلت اللجنة وعينت، وشافوا جوزي اللي بيشتغل نجار مسلح يوم أيوة وعشرة قاعد، شافوا ساكنين فين وبنصرف منين. بعدها رحت للبيه، قال لي وهو مبسوط: ألف مبروك يا ست نبيلة، خلاص كده كله تمام التمام. انتظري بقى الشهر ديسمبر الجاي والفيزا هتكون عندك، مع ألف سلامة. وهو فات شهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس ولسه الفيزا ما ظهرتش. رحت أسأل البهوات عن التأخير، قالوا لي لسه. وبعد إلحاح مني يا حضرات فهمت إن بياناتي ما نزلتش أصلا على الكمبيوتر، الأوراق اتركنت في الأدراج. وببساطة قال لي حضرته: معلش بقى ما تزعليش، خيرها في غيرها. بصي احنا هنبدأ على مية بيضة، هنبدأ من الأول خالص. يلا يا شوقي هات لي لستة الأوراق المطلوبة. تعبت يا حضرات، كلام غريب ده، أنا اتبهدلت آخر بهدلة وأنا بجهز الأوراق وبنقل بنتي من مدرسة للتانية. بقى أنا اللي عاوزة معاش يساعدني في المعيشة، أتعامل المعاملة دي؟ يا ريت يا سادة يا مسؤولين في التضامن الاجتماعي وفي مكتب 100 عقبة حي العجوزة تساعدونا وتخلصوا لنا معاش تكافل وكرامة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.